الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله: فإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال القرطبي: قد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم أربع نسوة. أخرجه أبو نعيم. وقال: هذا حديث غريب، وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف وأتبعه جماعة على ضلالة واتبعه جماعة على ضلالة، فوجد هذا العدد فيهم. ومن طالع كتب الأخبار والتاريخ عرف صحة هذا وآخرهم الدجال الأكبر. قوله: وأنا خاتم النبيين. قال الحسن: الخاتم الذي ختم به يعني أنه آخر النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مصليا إلى قبلته، وهو كآحاد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. قوله: ولا تزال طائفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر هذا الحديث الطويل ذكر من جملته قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ومعجز من معجزاته، هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر أنه سيكون بعده من يخرج بادعاء النبوة، وأنهم 30 سيخرجون. وهذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه وأخبره أن هذا سيقع، بل قد وقع شيء من هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم، فإن الأسود العنسي في اليمن ادعى النبوة في حياته صلى الله عليه وسلم ثم قتل، وادعى النبوة في وقته صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب، وقتل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم بعد ذلك في كل آن يخرج أناس يدعون ذلك، ولكن الذي حصر العلماء رحمهم الله من الذين يدعون النبوة من 30، وفيهم كذلك أيضا نسوة يقصدون بذلك الذين ادعوا النبوة وصار لهم أتباع، أما مدعي النبوة بدون يكون لهم أتباع فهؤلاء كثرة لا يحصون، لأنه يدعي النبوة إما لغرض الجاه، وإما لغرض المال، وإما لغرض السيطرة، وإما أن يدعي النبوة لضعف عقله وضعف بصيرته وتخيلات تحصل له من الشيطان فيعتقد أن هذا صحيح، فهؤلاء لا يوبه لهم. ولكن الذين يوبه لهم وقد صار لهم أتباع ولبسوا على الناس وادعوا ادعاءات وحصل منهم ضلالات حتى تبعهم في عام من الناس، مثل الأسود العنسي، مثل مسيلمة الكذاب وغيرهم، ومثل سجاح أيضا من النساء التي خرجت وتبعها قريبا من 4000 من قبيلة واحدة، 4000 شخص من قبيلة واحدة اتبعوها على أنها نبية. فهذا كله ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن وجود هذه الادعاءات يكون الإنسان على بصيرة في دينه وعلى علم، فكل من ادعى أنه ادعى النبوة فلا شك أنه كاذب، لأنه بادعائه هذا مكذب لله ولرسوله، لأن الله عز وجل يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالقرآن ينص على أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لما كان هو خاتم الأنبياء والمرسلين حصلت له ميزات كثيرة عن بقية الأنبياء، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ولكن من أهمها أنه كان النبي يبعث في قومه ويقول صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد بعثت إلى الناس كافة، وهو خاتم وبعث إلى الناس عموما، وتستمر نبوته ويستمر الحكم على نبوته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ولذلك يقول الله في حقه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهو مرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان شريعته أحسن الشرائع وأسهل الشرائع وأوفاها وأكثرها أجرا، ولذلك كان أتباعه أكثر من أي نبي من الأنبياء، وكانت أمته عليه الصلاة والسلام هي أكثر أهل الجنة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أرجو أن تكونوا، أي هذه الأمة، ثلث أهل الجنة. فقال: أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أرجو أن تكونوا ثلثاء أهل الجنة. فأتباعه كثير، كما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: رفعت إلي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ما أمن به إلا رجل أو رجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، ورأيت النبي ومعه الرهط، إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، لأن النبي يعرف أن أمتهم أكثر الناس. فقيل لي: هذا موسى وقومه. ثم رفع علي سواد عظيم سد ما بين الأفقين، فقيل: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذه الأمة النبي أخبرنا لها فضل عظيم على سائر الأمم، وقد ضرب مثلا صلى الله عليه وسلم، قال: إنما مثلكم مثل من كان قبلكم كمثل رجل استأجر أجير، قال: من يعمل لي إلى الظهر وأعطيه كذا وكذا، ومن يعمل لي إلى العصر، ومن يعمل لي من العصر إلى المغرب، فأقل الأوقات من العصر إلى المغرب، وحصل الأجر العظيم لهذه الأمة لأنها آخر الأمم. فحصل له هذه الأمة الأجر العظيم بالوقت القريب. ولذلك لما أن النبي عليه الصلاة والسلام أري أعمار أمته ورأى أنهم، أخبر صلى الله عليه وسلم أن أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فتقاصر أعمارهم، وهو يحب من تطول أعمارهم لأجل يطول عملهم ويكثر عملهم وترتفع درجاتهم، فأعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الليلة، ليلة القدر، التي العمل فيها خير من 1000 شهر، فعمل هذه الليلة خير من عمل 1000 شهر. فهذا كل فضل هذه الأمة وما اختصت به هذه الأمة، والحمد لله. فهذا من فضائل هذه الأمة التي أدركت هذا العمل من فضل الله وببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فهذا فيه رد على من يزعم أنه نبي، كما هو أيضا في الوقت الحاضر خرج أحمد مرزا من الهند وادعى النبوة، وتبعه عالم كثير ولا يزالون موجودين، وموجودين في أكثر البلدان، موجودين في الهند، وموجودين في باكستان، وموجودين في بنغلاديش، وموجودين في أكثر بلدان أفريقيا، يدعي أنه نبي. ادعى أن بل أول لما أول ما خرج ادعى أنه رجل مصلح، ولما رأى الناس اتبعوه ادعى أنه ولي من أولياء الله. ثم بعد ذلك ادعى أنه نبي من أنبياء الله، ثم ادعى بعد ذلك أنه عيسى بن مريم الذي ينزل في آخر الزمان. ولا يزال إلى الآن له أتباع كثير يعمرون المساجد، ولكنهم العلماء في باكستان جزاهم الله خير قبل 15 أو 20 سنة اجتمعوا وطالبوا الحكومة بإصدار قرار بأن هذه الطائفة كافرة لأنها مكذبة لله ورسوله، فصدر قرار بأنهم كفار. وكذلك أيضا في قبل 8 أو 6 أو 7 سنوات أيضا على وقت ضياء الحق رحمه الله قرروا على أنهم ما يسمون معابدهم مساجد، قالوا هذه ليست بمساجد، المساجد للمسلمين وأنتم غير مسلمين فتسمونها معابد ولا تسمونها مساجد مثل معابد اللي غيره مثل معابد المجوس وغيرهم الذي يعبدون، فمنعوه كذا. فهؤلاء لا يزالون إلى الآن موجودين فأتباع وممكن محل لهم ولهم دعاة، ومن أكبر المؤيدين بل من أكبر المؤسسين لهم هي حكومة بريطانيا اللي أخرجتهم لما كانت مستعمرة للهند، فكانت تغدق عليهم وقصدها بذلك إضعاف الإسلام وإضعاف المسلمين، ولذلك من شرطها عليهم أنهم يلغون الجهاد في سبيل الله. فهم عندهم يقولون ما أنا جهاد، الجهاد نسخ، ما أنا جهاد، الجهاد منسوخ. فهم موجودين الآن وفي أفريقيا في كل بلد مستعمرة للإنجليز يوجد منهم طوائف لهم مدارس ولهم مساجد، وهذا كلهم يدعون أنه نبي أحمد مرزا. فما بينه وبين الأنبياء قبل خلق كثير، مثل ما قال القاضي عياض رحمه الله أن العلماء أحصوهم فوجدوهم 30 مثل ما أخبر الرسول، والثلاثين اللي وجدوهم لهم أتباع ولهم تأثير، وإلا فالذين يخرجون بكثرة من الناس اللي عقولهم أو كذا هذا لما يحصل في كل وقت يخرج كثير من الناس. ولذلك على وقت المأمون خرج واحد وادعى النبوة وجابوه فوجدوه نوح عقليتهم، فقالوا أنك أنت نبي؟ قال نعم أنا نبي. قال وش آيتك؟ قال بيجوا بآيات محمد أتى بالقرآن الكريم وانشق له القمر ومعجزاته، وموسى عليه السلام يبقى عصافة من حية تسعى، وعيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله، وش آيك أنت؟ جبنا. قال اقترحوا اللي تبون أجيبه لهم، اقترحوا. قال والله النبي إبراهيم عليه السلام النمرود أجج له نار وقذفه فيها وسلم، قال الله كوني بردا وسلم، نبي نشب لك نار ونجدعك به. إنسان أنت نبي يبقى الله مثل ما قال لإبراهيم كوني بردا وسلم، قال له هذه الدور غيره دي ما تصلح. فضحكوا منه وطردوا لأنه ما عنده عقلية. فكثير اللي يخرجون على هذه الكمية من العقل، لكن المهم الذين خرجوا وأثروا وصار لهم أتباع لهم فترة طويلة ثم بعد ذلك انقرضوا وذهبوا، لأن للباطل الجولة ثم يرمحل، فهم يرمحلون. إنما هذا يعني بكثرة يخرج. قول: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من عن جماعة أو جماعات جماعة متعددة من أنواع المؤمنين. جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدد ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض منهم أولا فأول إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة في بلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله انتهى ملخصا مع زيادة فيه. قاله الحافظ: قال المصنف: وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. قوله: حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآية العظام ثم لا يبقى إلا شرار الناس. وقوله تبارك وتعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى البركة نوعان البركة نوعان حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم قوله تبارك وتعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى البركة نوعان أحدهما بركة هي فعله والفعل منها بارك ويتعدى بنفسه تارة وبأداة في تارة والمفعول منها مبارك وهو ما جعل منها كذلك فكان مباركا بجعله تعالى. النوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصح إلا له عز وجل فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك. وأما صفة تبارك فمختصة به كما أطلقها على نفسه في قوله تبارك الله رب العالمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أفلا تراها كيف انطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره وجاءت على بناء السعة والصيغة على بناء السعة والمبالغة فتعالى وتعاظم ونحوه فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم قال ابن عباس جاء بكل بركة. قوله عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن أمرات الساعة وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يعبد فئام من أمته الأوثان وأنه يلحق حي من الأمة بالمشركين وكذلك من أخبر أنه يوجد في الأمة ما لا يوجد عمل عند أهل الكتاب إلا وتعب يعمله بعض أفراد هذه الأمة وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يخرج كذابون ثلاثون كلهم يزعموا أنه نبي ولا نبي بعدي لكن البشارة بعد هذا أتت منه صلى الله عليه وسلم أن الحق باق لا يزول من هذه الأمة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذه بشارة منه صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا هي معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام فإن الحق لا يزال قائم من عهده صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا وسيستمر إلى عند قيام الساعة حتى إذا انتهت هذه الطائفة ولم يبقى أحد عند ذلك تقوم الساعة لأن الرسول قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق فإذا ما يبقى إلا شرار الخلق أذن الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة. فقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ذكر المصنف رحمه الله اختلاف العلماء في ذلك وأن هذه الطائفة قد تكون بأفراد يتصف كل منهم يتصف بصفة من الصفات وقد تكون بجماعات متعددة وقد يكون في قطر واحد وقد يكون في عدة أقطار يوجد أمة من أمته صلى الله عليه وسلم متمسكون بالحق في قطر ويوجد أمثالهم في قطر آخر ويوجد أمثالهم في قطر آخر فهؤلاء متمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم عاضون عليها ومع ذلك يكونون الناس ضدهم ويحاولون ولكن لا يستطيعون أن يتغلبوا عليهم لأن النبي قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله يعني سيستمرون على هذا متمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله قائمون بالحق حتى بعد ذلك ينزل عيسى عليه السلام ويجد هذه الطائفة وينزل معه ويجاهدون معه، ويكون عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان، لأن نزول عيسى عليه السلام هو أحد الآيات الكبرى من قيام الساعة، لأن الآيات علامات الساعة كثيرة، لكن العشر الآيات التي هي إذا وقع واحدة منها أتت متتابعة كما جاء في بعض الآثار كسلك، كنظام انقطع سلكه، يجي جميع مثلا مجموعة السلك انقطع نزالا سوا، فهذه تأثير التي هي وأمارات الساعة علاماتها الكبرى التي هي العشر، التي هي منها خروج الدجال وهو أحد الكذابين وأحد من الدجالين. وأما عيسى عليه السلام فإنه ينزل مؤيدا لشريعة محمد متبعا لها، ويكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحكم بشريعته هو، بل يكون من جملة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يمكث ما شاء الله ثم يموت في المدينة ويدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. فهو وإن كان النبي، لكن الأنبياء كلهم مهما وجد أي واحد منهم لازم إذا وجد في زمن النبي أو زمن أمته لابد أن يكون من أتباعه، لأن الله أخذ الميثاق على كل نبي من الأنبياء، إذا خرج إذا الله اصطفى نبي أخذ عليه، إن خرج محمد فأن تكون من أمته. ولذلك يقول الله: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلك المصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ذكر الله هذه في سورة آل عمران، كل نبي يؤخذ عليه. فعيسى عندما ينزل يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته، ولذلك أخبر النبي أنه إذا خرج أنه يقتل الخنزير، يقتل الدجال ويقتل الخنزير، ولا يقبل من الناس إلا الإسلام، أو ما يقبل منهم الجزية، أما الإسلام وإلا السيف فلا يقبل منهم. هذا يكون في آخر الزمان عندما يقتل عيسى عليه السلام، عندما يقتل الدجال، لأن إذا نزل عيسى فهذه الأمة المنصورة هي التي تنتظر ويحاربون معه الدجال، والدجال اليهود الآن ينتظرون الدجال، لأنهم هم اللي هم ينتظرون ويكونون من أتباعه. فإذا نزل عيسى عليه السلام قتل الدجال، والمسلمون يقتلون اليهود، حتى إن الحجر عندما يتقاتل المسلمون واليهود، الحجر والشجر إذا اتقى اليهود فيه، الحجر يتكلم ويقول: يا مسلم ها هنا يهودي تعال فاقتل، وتقول الشجر: يا مسلم ها هنا يهودي تعال فاقتل، فيقتلونهم. وهذا أيضا وهم يتجمعون الآن في فلسطين ينتظرون ذلك اليوم الموعود إن شاء الله. فهذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، وإخبار بما سيقع من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الإخوان من الآن جالسين هنا، اللي عنده سؤال أو كذا يجيب ويسأل، أما الأسئلة المكررة أو الأسئلة التي ما لها لزوم، لكن إحنا نحب إن الإنسان المحتاج سبحانه نريد أن يميزهم تمييزا مشهودا. وقوله: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، استدراك لما نفاه من اطلاعهم على الغيب أي سوى الرسل، فإنه يطلعهم على ما يشاء كما في سورة الجن. فسعادتكم بالإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسلا، فإن آمنتم به واتقيتم كان لكم أجر عظيم. ومنها استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء، وفيما يحبون وفيما يكرهون، فإذا ثبتوا على الطاعة فيما أحبوا وكرهوا فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبده على حد. ومنها أنه لو بسط لهم النصر دائما لكانوا كما يكونون لو بسط لهم في الرزق، فهو المدبر لهم، كما يليق بحكمته أنه بهم خبير بصير. ومنها أنهم إذا انكسروا له استوجبوا النصر، فإن خلعة النصر مع ولاية الذل كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم الآية. ومنها أنه هذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين ويمتحنهم ليرى الصابر منهم، فيتبين المنافق ويتبين قوي الإيمان من ضعيف الإيمان وإن لم يكن منافق، لكن المؤمنون يختلفون. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف بكل خير. فيكون المؤمن قوي بطاعة الله، قوي الإيمان، قوي التوكل والاعتماد على الله، قوي بالأعمال الصالحة، قوي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قوي في أداء طاعة الله على وجهها. وقد يكون بعضهم أقل من هذا فيختلف المؤمنون. ولذلك النبي بيّن أن المؤمن القوي أحب إلى الله، والقوة تدخل في قوة اليقين، وتدخل في قوة الأعمال، وتدخل في قوة الصبر والتحمل، فهذا قوة. فالله سبحانه وتعالى يبين ذلك للمؤمنين ليظهر. ولذلك حصل في قدوة أحد ما حصل على المؤمنين، فتبين الصابرون وتبين غيرهم، وحصل الفشل من البعض ثم تابوا وتاب الله عليهم سبحانه وتعالى. إن هم طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما، وعلى الله فليتوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن هم طائفتان منكم أيها المؤمنون أن تفشل والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهذا حصل. أما بالنسبة للمنافقين فتبين نفاقهم وعلمهم الناس وعلمهم المؤمنون. وكذلك أيضا يحصل بين المؤمنين أنفسهم متفاوتون في إيمانهم، فمنهم القوي ومنهم الذي في إيمانه بعض الضعف. فهكذا بين الله سبحانه وتعالى. والله يقول: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، الله ما يطلعكم على الغيب، لكن يبتليكم حتى تعرفون الصادق من غير الصادق، تعرفون القوي في إيمانه والضعيف في إيمانه، بل يتميز الخبيث وهو المنافق من الطيب وهو المؤمن. هذا من الله سبحانه وتعالى. ومنها أنه هيأ لعباده منازل لا تبلغها أعمالهم ولا يبلغونها إلا بالبلاء. نعم، هيأ الله له منازل ما تبلغها أعمال، ولكن يبلغون هذه المنازل ليس بعمل منهم ولكن بصبرهم على البلاء. يبتليهم الله بالبلاء ويبتليهم الله ببعض الأمور من أجل أن يرفع منازلهم. ولذلك جاء في الأثر: إن الرجل لتكون له المنزلة العالية عند الله ولا يبلغها بعمله، ولكن يبتليها الله في هذه الحياة الدنيا بالمصائب والبلايا حتى يكفر عنه ويصل إلى الدرجة التي أعدها الله له في الجنة. الفضائل أحيانا يكتسبها الإنسان بفعله وبعمله وبإعانة الله له، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم وكثرة الصلاة وكثرة التسبيح والتهليل وغير ذلك، حج وعمرة وصدقات وغير ذلك. وقد يبلغها بما يحصل له من الضرر وما يحصل عليه من المصائب، فإذا صبر واحتسب رفعه الله سبحانه وتعالى درجات وبلغ المنازل العالية في الجنة التي لا يبلغها بعمله، ولكن يبلغها بما حصل له من المصائب والمحقرات التي تكفر عنه. فالله سبحانه وتعالى يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، لأن الله كتب كل شيء، كل ما يقع على ابن آدم مما يحبه أو مما يكرهه كله من الله، لأن الله خلق كل شيء. إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا حكم سبحانه وتعالى. ولكن إذا أصاب العبد ما يكره وصبر واحتسب وعلم أن هذا من عند الله، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن للمصيبة، وآمن بالله، فهذا لمن الله عليه بالهداية والتوفيق. ولذلك قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقال علقمة رضي الله عنه: والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وبسبب هذا يزيده الله هدى وزدناهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فيزيده الله بصبره على هذا البلاء وعلمه أنه من عند الله وعلمه أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه عن هذا إذا صبر بما هو خير منه فيكون فيها الإيمان بالله والإيمان بقدر الله والإيمان بثواب الله المنتظر. فقيلت لهم من الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائهم وامتحانهم لما وفقهم للأعمال الصالحة ومنها أن العافية الدائمة والنصر والغنى يورث ركونا إلى العاجلة ويثبت النفوس نعم هذه حالة الحياة الدنيا إذا كان الإنسان دواما في صحة وفي عافية وفي نصر وفي عز وما يحمل هذا على الأثر وعلى الوطن الله حكيم عليم وإن كان الإنسان في هذه الحالات يعيش أشياء تقنع نفسه وتكذب نفسه ويرجع إلى الله ويتذكر ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى فكثرة الغنى سبب للطغيان ويقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. قوله: باب ما جاء في السحر والكهانة. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث: وإن من البيان لسحرا. وهذا من التشبيه البليغ، شبهه بالسحر لكونه بالبيان يحصل منه ما يحصل من السحر. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقى، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان، ويمر ويغفر ويفرق بين المرء وزوجه. قال تعالى: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي ينفذن في سحرهن. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه. واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. وقال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر. ومما يدل على أنه كفر قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وتقدم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في حق الطاغوت، وأن له أفرادا منها عبادة غير الله، والمعبود طاغوت كما دلت عليه الآيات، ومنهم الكهان. ومن يحكم بغير الحق أو يأمر بما يخالف الحق أو يرضى به وغير ذلك. قوله: الطواغيت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، أي باب ما جاء من الوعيد الشديد في السحر والسحرة، ما جاء من القرآن الكريم ومن السنة النبوية في بيان عقوبة الساحر وفي بيان حكم السحر واستعماله. والسحر سمي سحرا لأنه يقع خفيا لا يشعر به أحد ولا يشعر به المسحور، وإنما هي أمور يعملها الساحر دقيقة وخفية لا يعلم بها، فسمي السحر من هذا الباب مشتق من السحر. وسمي السحر آخر الليل لأنه يقع خفيا آخر الليل وأكثر الناس نيام، فيقال السحر لأنه هو أخفى أوقات الليل. والسحر يقع خفيا فلذلك سمي سحرا. والسحر من الأمور المحرمة، بل هو من كبائر الذنوب، بل قال كثير من العلماء أن من تعاطى السحر فإنه يكفر، ولا شك بذلك لأنه صريح القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا ما يقوله الملكان يخبرانه أن تعلمه كفر، فلا تكفر، فمن تعلم السحر وعمل به فإنه كافر. والسحر أنواع، يكون بالأشياء التخيلات، ويكون بالأشياء التي يوضع فيها شيء ربما من جسم مسحور أو كذا وتجعل في مكان خفي. والسحر له حقيقة بخلاف من قال من العلماء أنه ليس له بل له حقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالتعوذ منه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. فالله لم يأمرنا بالتعوذ منه إلا أن له حقيقة، فالسحر له حقيقة وفاعله يستحق القتل، كما يأتي في الأحاديث حد الساحر ضربه بالسيف. والصحابة رضي الله عنهم في وقتهم قتل أشخاص كثيرون كانوا يستعملون السحر فقتلوا، وجندب رضي الله عنه قتل ساحرة، وأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها. فحد الساحر كما جاء في الحديث حد الساحر ضربه بالسيف، ولأنه كافر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا الذي تعاطى السحر كفر، فلما كفر ارتد عن الإسلام، ولما ارتد صار تاركا لدينه مفارقا لجماعة المسلمين، فاستحق عقوبة القتل فهو يقتل. وهذا هو الصحيح من قول العلماء رحمهم الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أقول العمر استفدت سابقا من ناحية الإنسان الذي يتأخر عليهم وقرب الظهر مثلا وأدرك صلاة العصر ونواني يصلي الظهر مع جماعة العصر، هل صح؟ والله هذا يصح بعض العلماء، لكن الأحوط من الإنسان يصلي الظهر ثم أدرك من العصر شيء مع الجماعة فهذا أحسن. يعني يبدأ يصلي العصر، يصلي الظهر قبل الظهر، يصلي الظهر أول، فإذا صلاها أدرك شيء من صلاة العصر معه يصلي العصر، وإذا ما أدرك شيء فهو ما يصلي الظهر قبل، ما تصح صلاة العصر قبل الظهر. لا أنا قصدي نية الظهر مع العصر، هذا في خلاف بين العلماء. فالأولى فالأحسن أنك تصليها في وقت ولا تدخل معهم وتنويها بعد. مثلا إنسان معذور يعني مثل سفر أو شيء يعني وأدركها في مدينة الصلاة، أين يصلي معهم ويتم يصلي معهم يصلي ثاني وقت ظهر، تصلي ثاني وقت عصر، ذكر وقت عصر صلي الظهر قبل ويدخل معهم بالعصر. فإذا لم يدرك كم غير يدرك معلي ما أعلم. جزاك الله خير. بدأ معايا سؤال واحد الشياطين. فالشياطين يأتون له ببعض الأخبار وهو يزيد عليها شيئا من عنده ويخبر الناس ويدعي أنه يعلم الغيب ويدعي أنه يعلم المغيبات، فهذا شيء من والسحر شيء آخر. إنما السحرة يعملون أشياء يخيل للرجل أنه فعل شيئا وهو لم يفعله، وهذا من عمل السحرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هم؟ قال الشرك بالله والسحر نعم فذكر فقرن الله السحر بالشرك، قرن الرسول السحر بالشرك، والآية القرآنية هما يعلمان من أحد حتى يقول أن من الكذب فلا تكفر فسموه كفرا فهو كافر، ولذلك عدش وإن كان من الكبائر لكن الكبائر يدخل فيها الشرك، فالشرك أكبر الكبائر والسحر كبائر وهو كفر، فهو قال إن من الكبائر أنه لا يكفر، لا يكفر ولو كان أنه مسمى من الكبائر كبائر الذنوب، وإن كان كبائر الذنوب يدخل فيها أمور ليست مكبرات، فالزنا ما يكفر صاحبه وهو من الكبائر، السارقة ما يكفر ولكنها من الكبائر، وهكذا. فهو وإن كان السحر عدة في الكبائر كذلك الشرك عدة من الكبائر وهو أعظم الذنوب على الإطلاق، وصاحبه مخلد في النار والعياذ بالله. قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كذا أورده المصنف رحمه الله تعالى غير مفرق، وقد رواه البخاري ومسلم. اجتنبوا أي أبعدوا أو ابتعدوا عن هذه الأمور المهلكات الكبائر كبائر الذنوب التي أعظمها على الإطلاق الشرك، وقد بدأ به لعظمه ولأهميته فالتحذير منه. الشرك بالله وهو أن يجعل لله ندا يرجوه أو يدعوه أو يخافه، فهذا هو الشرك، أو يدعوه من دون الله أو ينذر له من دون الله أو يستعين به أو يستعيد به، فهذا والعياذ بالله هو الشرك، سواء كان عمل هذه الأعمال مع صاحب قبر أو عملها مع شجر أو مع حجر أو مع أي كان أو مع جن أو غيره، فإن هذا كفر بالله. ثم يليه السحر والعياذ بالله، لأن السحر كما جاء في الآية الكريمة أنه كفر. نعم. اجتنبوا أي ابتعدوا وهو أبلغ من قوله دعوا أي أو اتركوا. نعم اجتنبوا لأن الاجتناب البعد عن الشيء وعدم قربانه وأنك ما تقرب ما تكون ولا قريبا منه. نعم. لأن النهي عن القربان أبلغ، فقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قول الموبقات بموحدة الوقاف أي الموبقات توبق أصحابها في النار أي تهلكه وتجعله في النار والعياذ بالله. نعم. وسميت هذه موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات. نعم فيها عقوبات، فحد الشرك حده القتل، إذا دعي وبدد وخوف وأصر على فعله فإنه يستحق القتل المشرك والعياذ بالله. وكذلك مثلا مرتكب الزنا إذا كان محصنا فإنه يرجم حتى يموت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، طيب الزاني يستحب الرجم حتى يموت، والنفس بالنفس القاتل للنفس إذا قتل نفسا وإنه يقتل، فهذا عذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة. أنا وفي الآخرة من العذاب. وفي حديث ابن عمير عند البخاري في الأدب المفرد مرفوعا قال الكبائر تسع، وذكر السبعة المذكورة والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. نعم عقوق الوالدين والإلحاد في الحرم، لأن الله سبحانه وتعالى قال أنا حق الوالدين بحقه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن عظم حق فمن أعق والديه والعياذ بالله فهذا من أكبر الكبائر والعياذ بالله. وكذلك أيضا الإلحاد في الحرم، فإنه الحرم جعل الله له حرمة عظيمة عنده، ولا يجوز أن يرتكب الإنسان فيه فاحشة أو يظلم أحد، وإن كان هذا محرم في كل مكان لكنه يعظم في هذا الحرم الشريف، ولأن الله سبحانه وتعالى جعله حرما آمنا لكل أحد، حتى الحيوانات أمنها لا ينفر صيدها، وكذلك أيضا الأشجار ولا يقطع شجرها لا يعبد شوكها حتى الشوك الشجرة حتى لو ما شوك أو الغصن الشوك ما يجوز لك أنك تقصه ولا يجوز أن تقطعه. وكذلك لا يحش حشيشها ولا يحش حشيشها ولا يقلع شجرها ولا يرد شوكها ولا ينفر صيدها. ولذلك توعد الله سبحانه وتعالى من يعمل شيئا في الحرم بالعذاب الأليم، ومن يولد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. هذا كلها من الأمور التي حرمها الله شدد فيها وبين عظم حرمة هذا البيت. قوله قال أشرك بالله هو أن يحرم. وأما ما ذكر من الكبائر اجتنبوا السبع الموبقات، فالكبائر في الحقيقة هي كثيرة، وإن ذكر هنا سبع ذكر في موطن آخر تسع، وهي كثيرة. وإن حصد أتي ببعضها في حديث أو مثلا بالكثير في، لكن يقول ابن عباس رحمه الله هي بعضهم عدها إلى 70 وبعضهم عدها أكثر، فقال ابن عباس هي إلى 700 أكثر منها إلى 70، فهي كذلك. واختلف العلماء في الحد الذي يبين لنا عن كبائر، فمنهم من قال كل ما توعد فيه وعيد في الدنيا أو قرر عليه عذاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة نص على عذابه فهي من الكبائر. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل عقوبة الزاني أنه يرجم، وجعل عقوبة الزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة، وجعل عقوبة قذف المحصنات الغافلات أن يجلد 80 جلدة، وجعل عقوبة السارق تقطع يده، وجعل عقوبة القاتل أنه يقتل، وجعل عقوبة المشرك بالله أنه يقتل. فهذه عقوبات فما ترتب عليه ذكر الله له أو نبيه صلى الله عليه وسلم ذكر وعيدا عليه من وعيد الدنيا، أو ذكر اللعن عليه، لعن الله من فعل كذا، لعن الله من فعل كذا، فهذا أو ذكر له عذاب في الآخرة، فهذا كله داخل في الكبائر الذنوب. ولذلك عدها بعضهم 70 وبعضهم بعدها بعضهم أكثر من 70، فكل ما وقع فيه وعيد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهي أو ترتب عليه لعن، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فكل ما ترتب عليه شيء من هذا فهو داخل في كبائر الذنوب والعياذ بالله. هنا قوله قال الشرك بالله هو أن يجعل لله ندا يدعوه أو يرجوه. نعم، وهذا هذا أعظم الذنوب على الإطلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله نديد يعني مثيل، تجعل لله سبحانه وتعالى مثيل، وأن تعلم أن الذي خلقك هو الله، ما هناك خالق، هل من خالق غير الله؟ ما هناك خالق إلا الله، فيخلقك الله ويرزقك ثم تروح وتصرف العبادة لغير الله، هذا أعظم الذنوب على الإطلاق. ثم أي يا رسول الله؟ ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وهذا قتل نفس ولا سيما قرابة ابن وتقف عياذ بالله. نعم، ولذلك ذكر في سورة الإسراء الوعيد الشديد في من قتل لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكل هذه من كبائر الذنوب. نعم. قوله قال الشرك بالله هو أن يجعل لله ندا يدعوه أو يرجوه كما يرجو الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم الذي ذا القسم ليس بقابل الغفران يعني ذا القسم يعني هذا القسم ليس بقابل، لأن الله ليس بقابل الغفران، من مات على هذه الحالة لا يمكن أن يغفر له، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. هنا وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان. نعم، وهو اتخاذ الند لله سواء كان من حجر مثل ما يفعل الجاهلية أو من إنسان صاحب قبر تدعوه وتنذر له وتذبح له، فهذا والعياذ بالله هو الشرك. نعم. قوله يعني هذا أصحاب القبور وأصحاب الذين يدعون غير الله يحبه ويرجوه ثم يخافه، هذه لا يمكن أن تكون لله، فلا يخاف إلا الله ولا يرجوه إلا الله ولا يحبه إلا الله، يرجوه ويدعوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان، يحبه مثل ما يحب الله. فهذا إذا ساويت محبة الله بمحبة صاحب هذا القبر والعياذ بالله فقد أشركت بالله. المحبة لله، التوكل على الله والاعتماد على الله، الاستعانة بالله، الاستغاثة بالله، الخوف من الله، النذر لله، الذبح لله، قل إن صلاة كما أن الصلاة لله كذلك الذبح لله، لأن الله يقول فصل لربك وانحر، فالصلاة لله والنحر لله. والنبي عليه ويقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا مسلم. وبدا به لانه اعظم ذنب عصي الله منه كما قال تعالى ان الشرك لظلم عظيم. نعم اظلم الظلم على الاطلاق هو الشرك بالله والعياذ بالله، ما هناك ظلم اعظم من هذا. والسحر تقدم تعريفه قوله وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق اي نفس المسلم المعصوم وقتل المعاهد كما في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم قتل النفس، ولذلك قال قتل النفس، فالنفس يدخل فيها النفس المؤمنة وهي في الأولى وهي أعظم تحليل، ويدخل فيها النفس الكافرة اللي مستأمن دخل البلاد وأمنه أهل البلاد ودخل في ذمة أهل البلاد على ما يجب استعبره. أما بالنسبة للمؤمن فالله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما بالنسبة للكافر المستعمل الذي دخل بأمان المسلمين فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل معاهدا لم يرع رائحة الجنة، وهذا والعياذ بالله عذاب شديد. وذهب ابن عباس وابو هريرة إلى أنه لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا. نعم هذا في خلاف من العلماء، هل تقبل توبة القاتل أو لا تقبل؟ ابن عباس رضي الله عنه ما تقبل توبته لأن الله ما ذكر له توبة. الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ولا قال لتاه، ولكنها وردت في آيات أخرى. الصحيح أنه إذا تاب يتوب الله عليه ولو كان قاتل، لأن الله يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب الله متابا. فالصحيح أنها تقبل توبته إذا تاب إلى الله تقبل توبته، وإن كان يوم القيامة سيحاسب ويعذب عن قتل هذه النفس لكن لا يكون مخلدا في النار إذا تاب إلى الله توبة نصوح، فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة وإن شاء الله عفى عنه. وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله. نعم أولا هذه الآية نص الآية وصريح الآية إلا من تاب وآمن وعمل، بعد ما ذكر القتل الشرك وقتل النفس والزنا وذكرت له توبة. وكذلك أيضا في الحديث الذي في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم جاء يسأل هل له من توبة، فجاء إلى عالم وسأله قال أنا قتلت 99 نفس هل لي من توبة؟ قال لا، فقام وقتله وكمل به المياه. ثم قيل له اسأل عالم آخر، فذهب إلى عالم أعلم من هذا وسأله قال من يحول بينك وبين الله؟ باب التوبة مفتوح، تب إلى الله ويقبل الله توبة التائبين، لكن كان صادق بتوبتك فاخرج عن بلدك هذه الخبيثة التي فيها الأمور المحرمة، اذهب إلى البلد الفلانية اللي أهلها الطاعة، إن كانك صادق في توبتك فراح يحمل مع الصالحات مع أولئك الصالحين. فصدق في توبته وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وذهب إلى تلك البلد الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى، ثم جاءه الموت في منتصف الطريق ومات قبل أن يصل إليها. فنزلت ملائكة الرحمة قالوا هذا تائب نقبل، ونزلت ملائكة العذاب قالوا هذا ما عمل إلا صالح وقتل مئة نفس هذا نحن. فالله سبحانه وتعالى بعث إليه ملكا آخر وحكم بينهم، فقالوا هؤلاء هذا تبعنا لأنه جاء تائب، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قالوا لا هذا نحن حنا لأن هذا عمل كذا وكذا من المعاصي ولا عمل شيء من الطاعات. فقال الملك قسم بين الأرضين، كان أقرب إلى البلد الصالحة فهو من أهلها، كان أقرب إلى البلد الكافر فهو من أهلها. فلما قاسوا بين الأرضين وجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر، فقال خذوا ملائكة الرحمة. ففضل الله واسع ورحمته واسعة سبحانه وتعالى، وباب التوبة مفتوح، والتوبة ما تغلق إلا إذا طلعت الشمس المغربها. المهم صدق التوبة، إن الإنسان يتوب صحيح توبة إلى الله، ما هم بالقرب باللسان، أنا تائب أو مستغفر باللسان، إذا تاب توبة النصوح، والتوبة النصوح التي أمر الله بها، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، والتوبة النصوح لها شروط ثلاثة، إذا توفرت هذه الشروط فهي مقبولة إن شاء الله. الشرط الأول أن يقلع عن الذنب الذي هو في تائب منه، يقلع عن الأمر الثاني أنه يندم على فعله، ما هو مجرد أنه أقلع وندم على ذلك الفعل، ندم شديد، يقلع ويندم. والأمر الثالث أنه يعزم مستقبل على أنه لا يقرب هذا الذنب، فإذا توفرت هذه الشروط أقلع عن الذنب وندم على ما فعل واستقبل أمره استقبالا جديدا أنه لا يفعل شيئا من هذا، فهذه هي التوبة النصوح، هذه اللي مقبولة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا انت واشهد ان محمدا عبدك ورسولك. اذا كان احد من الاخوان يريد ان يسال في